عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. وإلى مدين أخاهم شعيبا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين، يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، وهكذا يرسل الله عز وجل الرسول من قومه يعرف لسانهم ويعرف لغتهم ويعرف طبائعهم ويعرف مداخلهم، وهم كذلك يعرفون. فأرسل إليهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله، وهذه دعوة الرسل جميعا، اعبدوا الله، افردوه بالعباد، لا تعبدوا أهواءكم ولا شهواتكم ولا أي صورة من الصور، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة، يعني توقعوه، افعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع عذاب هذا اليوم عنكم. وقيل ارجوه يعني اخشوه، اخشوا اليوم الآخر، خافوا من يوم الآخر، لأن فيه جزاء على هذه الأعمال. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو والعثي، والعثي هو أشد الفساد. عتى يعثو عثوا أو عثيا، معنى أفسد أشد الفساد. ولا تعثوا يعني لا تمشوا في الأرض مفسدين. فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هؤلاء القوم جاءهم نبيهم يدعوهم إلى الدعوة العامة التي يدعو إليها جميع الأنبياء والرسل، عبادة الله والإيمان باليوم الآخر، ولكنهم آثروا ما هم فيه من الحياة الدنيا والكسب المادي الحرام من تطفيف الكيل والميزان وغصب المارة وقطع الطرق وبخس الناس أشياءهم بفساد في الأرض والاستطالة على الخلق، عثوا في الأرض فسادا. ولكن باختصار شديد يذكر الله سبحانه وتعالى مع صدام يقول فأخذتهم الرجفة، ومعنى الرجفة رجف به يعني اهتز هزا شديدا، فالزلزال يسمى رجفة. فأخذتهم الرجفة يعني زلزال شديد رجف به، كما قال تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة، فهي صيحة جبريل التي كانت سببا في هذه الرجفة. فسبحان الله، إن كانت صيحة ملك من الملائكة تحدث ذلك فكيف برب الملائكة والله. ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم في بلدهم وفي منازلهم جاثمين. ما معنى جاثمين؟ من الجثو اللي هو النزول على الركب. فين وهم فين؟ وهم في دارهم. اشمعنى؟ لأنهم كانوا يفتحون هذه الديار، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، فالرجفة التي تهز كل شيء يضرب لها حتى هذه الجبال التي نحتوها، فيموتهم في بيوتهم، ينزل واحد فيهم كذا على ركبه جاثما فأخذتهم الرجفة فأصبحوا يعني طال عليهم الصباح، فكانوا في هذه الديار التي طالما عمروها طالما شغلوها بالفساد نزلوا جاثمين فيها كأن لم يكونوا. وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. خلي بالكم من الفاء بتاعت فقال، هذا من مواضع الاشتباه التي يخطئ فيها كثير من الحفاظ. مدين شعيب الاسود العنكبوت فقال يا قوم، مش قال يا قوم، فقال يا قوم، فقال يا قوم، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. سمع محمد أشرف. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم وعادا وثمود تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقارون وفرعون تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وثمود وقارون وفرعون وهامان هذا الإجمال والجمع يهز القلب لأن كل واحد من هؤلاء كيان في أنظار البشر قوي وعاتي من له زمانه ومكانه وحضارته وإنجازاته ومفاسده يكون رب العزة سبحانه وتعالى يجملها هكذا مسألة عز القلب يا أخواني فرب هؤلاء جميعا هو الله وعادا وثمودا منصوبة ليه إلى عاد وإلى عاد ما خش العاد مدين كتب عاد لأنه قال وإلى مدين يبقى وعاد يعني وإلى عاد عادا وثمود فأخذتهم ما تقولوش أي حاجة بس شو عملوا كل واحد واحد عادا وثمود وقد تبين لكم من مساكن يعني فضل ايه عارف اسمع عجمي منصوب ليه منصوب ليه مش منصوب بايه منصوب ليه ايه الحاجه اللي دخلت عليه خلاته منصوب اتفضل اللي هو ايه واذكر عادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكن ممكن أو أقد عادا وثمود ليه وقد تبين لكم من مساكنهم وبينهم ممكن ممكن برضه وأخذنا عادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم بعض العلماء يا إخواني قال ده راجع لأول السورة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وعادا وثمود وقارون وفرعون يا والكلام ده كله خدنا 35 آية معطوف على حاجة ورا خالص كده وهذا يؤكد مفهوم أن السورة كالوحدة الواحدة كأنك بتقرا حاجة على بعضها مش كده؟ تشوف في أول سورة كما قلنا وإلى كذا وإلى كذا في سورة في السور الأخرى ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا فمن قد على المطلوب اللي كان في الأول أول واحد ذكر إيه فاهمين إزاي؟ وكل السورة تمشي على نفس الوتيرة وعادا وثمودا خلاص وبعضهم قال وعادا وثمود فأخذتهم الرجفة أي وأخذت الرجفة عادا وثمودا أو أهلكنا عادا وثمودا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم. أولا هي فين عاد وفين ثمود؟ حد يعرف عاد فين؟ فأسفل جزيرة عربية حضرموت تحت ناحية اليمن وثمود يبقى عاد تحت خالص عند اليمن وثمود شمال فوق هناك في الشمال وعادا وثمود من وطيها العليها يعني دول أسفل الجزيرة ودول فأعلى الجزيرة شوف رب عزنا من يجمعهم وعادا وثمود أو بعدين يجي بعد شوية وقارون وفرعون وهمان شرق غرب مصر هناك في أي حتة كلها أرض الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله لا إله إلا هو وعادا وثمود فعلا لما بتجمع الاثنين دول مع بعض تستحضر معنى ان كل الارض من شمالها الى جنوبها كلها بيد الله وان اهل الشمال واهل الجنوب وما بينهما لا يعجزون الله سبحانه وتعالى وعادا في جنوب الجزيره بالقرب من حضرموت وثمود التي كانت بالحجر في شمال الجزيره بالقرب من وادي القرى ومعروف ان عاد بأي شيء مهلكت بريح ترصين عاد وثمود بصيح وزلزل له وبقيت المساكن طب ليش حتى اهلكهم في المساكن زي وقد تبين لكم من مساكن ليه لان العرب طالعين نازلين احلاد الشتاء والصيف الشتاء الى الشام والصيف الى اليمن فبيمروا كده وهم طالعين فوق على ثمود وهم نازلين تحت على عاد وشايفين الحضارات اللي كانت موجوده شايفين بيوتهم اللي احنا بنسميها الاثار هي فعلا اثار اثار تدل على الظالمين وفعل الله فيه حتى يعتبر المعتبرون ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهذه الديار امرهم الا يدخلوها الا وهم يكون داخل تدخل وانت باكي داخل تدخل وانت باكي مش داخل تاكل سندوتشات وتشرب عصير لا مش اماكن للتنزه يا اخوان دي اماكن عذاب دي اماكن عذب الله عز وجل فيها اقوامه عشان نعتبر ونتاكد مش عشان نتفكر ونستهزئ بالايات دي عامله بالضبط زي تدخين ضار الصحة وبيشرب سجاير ضار جدا ويشرب زيها بالضبط وهم بيدربوا الناس على كده ها ضار جدا وهنشربوه وحرام وهنعملوه خلاص مش فارقه معانا مفيش خوف في الوقت الذي هم فيه ينبغي ان يكونوا على وزن شديد رحلة الشتاء والصيف يمرون على هؤلاء وهؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم لما سقوهم سقوا العجن وعجن وعجين من الماء اللي كان موجود في هذه الديار النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا العجين طعاما للبهائم ما تأكلوا منه رحين هناك في المياه اللي في ديار الظالمين وتعجروا وتخبزوا مش مكان لكده فانتبه يا اخواني اكثر الناس غافلون عن هذا المعنى الاثار محل الاعتبار الاثار محل لليه للاعتبار والعبره ايه ولقد تركناها ايه وعاد وثمود وقد تبين لكم يعني ظهر لكم يا معاشر الكفار من مساكنهم من مساكن هؤلاء القوم بالحجر والاحفار ايات بينات تصعدون بها وتبشرون فيها وقد تبين لكم من مساكنهم وبكملش وزين لهم الشيطان اعمالهم هم كانت اعمالهم ايه اعمالهم سود كفر وشرك ومعاصي هم شايفين هم مصبحين وان هم اصحاب حضاره وان هم كذا وهم المفسدون في الارض زين لهم الشيطان هذه الاعمال. ودي المصيبه بقى. انك تبقى واقع في الغلط وشايف انك ايه الواد ما فيش زيك ولا صح. يزين ليك الشيطان العمل ويوجد لك المبررات الباطله. ها ايا كانت بقى المبررات انما هي من تزيين من الشيطان. وزين لهم الشيطان وعملهم فصبهم بهذا التزيين عن السبيل. لان المريض لو ما عرفش انه مريض مش هيبحث عن دواء. طول ما هو شايف انه كويس وانه قلبه ابيض وانه حاجه جميله خالص انه احسن من غيره هيتحرك ليه؟ ما هو مش حاسس انه مريض. فاهمين ازاي؟ اللي شايف نفسه صحيح يقول له يا اخي انت عندك ورم، ده الورم ده كذا وكذا. يا عمي بلا ورم. ما يدري انه مريض، ما يدري انه مريض. لكن اول العلاج الوقوف على المرض ليقل ويعرف المريض، تعرف ان حالك ده ما يرضيش ربنا فتبدا تغير حالك. لكن طول ما انت مقتنع انك كويس مش هتغير. هؤلاء وزين لهم الشيطان اعمالهم فوسيله من وسائل ابليس انه يزين لك العقل يديله صوره غير صورته الايه؟ الحقيقيه. يديله صورته غير صورته الحقيقيه بالمسميات وبواقع الناس والمجتمع. يجي مثلا للربا الحرام يقول لك الفائده، الفائده ده دي المضره، كل المضره اي فائده في ذلك؟ يديها اسم غير اسمها. يجي الخمر سماء ام الافراح، ها ودي الحاجه وضبط الدماغ، ولا هي ضبط الدماغ ولا هي افراح، هي نكت في الدنيا والاخره. وهكذا يزين الشيطان الاعمال للناس. وزين لهم الشيطان اعمالهم رغم ان اعمالهم خبيثه تودي بهم الى جهنم الا انه زينها لهم فصدهم بهذا التزيين عن سبيل. خلي بالك هؤلاء مغرورون بانفسهم، معجبون بما عندهم. ليه؟ كان عندهم قوه، كانوا اقوياء، وكانوا لهم اعمال وحضارات عجيبه. لما تشوفها في اثارهم تقول مش ممكن نسمع الكلام ده. يعني احنا عندنا اليوم الاله الحديثه للنحت الجبال وكذا، مش بالصوره دي ابدا، مش بالصوره دي ابدا. احنا نجيب المداق ونقعد نهد في الجبل عشان تحفر وتعمل جوه حجرة وتدخل جوه وحياة، حياة دي مسألة حضارة فعلا. كانوا يسمون قوة. غر هؤلاء بما عندهم من القوة. قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ كان مزين لهم أنهم أصحاب قوة وكذا. بقى ده يتهد يعني، ده يتهد احنا نحكيهم في الصفوف. طيب ما يتهدش انتوا تموتوا جواه مش كده؟ قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكن. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل، سبيل الله سبحانه وتعالى او السبيل المؤدي الى الايمان. ضيع الشيطان عليهم الفرصه لان الايام اللي ربنا ادها لك ديت فرصه. قال تعالى وكانوا مستبصرين. يعني مستبصر صاحب بصيره، يعني يتمكنون بهذه البصائر ان يعرفوا الحق وان يستدلوا عليه. كانوا ذوي بصائر ولم تنفعهم بصائرهم، انهم جعلوا هذه البصيره في الدنيا ولم يلتفتوا الى امر الله سبحانه وتعالى. فليهم حضرتهم وليهم تقدمهم وليهم قوتهم وليهم اموالهم وليهم اقتصادهم، لكنهم نسوا الله، لكنهم نسوا الله فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ولكنهم ضيعوا هذه الفرصة، ضيعوا ما أتاهم الله من آلات الاستبصار ولم يستبصروا بها في الحق. وقارون، من قارون دوله؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. ربنا خصص واحد قصة قارون. قال وقارون المعجب بيه؟ المعجب بمن؟ وفرعون المعجب بيه؟ بسلطان كان باغيا مفسدا. وفرعون الطاغي الغشوم يرتكب أبشع الجرائم ويقتل ويذبح. وهامان اللي فاكر نفسه مفتح وعمال يشير ويدبر المكاين دي كلها، هو من وراء الفساد ده كله. قارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات. خلي بالك الله سبحانه وتعالى يعذر يا القوم، محدش يقول له عذر ابدا، ما اخذوهم هكذا نظلمين يستخدموا خلاص يترموا في الزباله من اول، لا لا بد ان يرسل. وما كنا معذبين حتى ارسل اليهم موسى عليه السلام وهارون، ولقد جاءهم موسى بالبينات، الايات الواضحات، بينات عليه واضحات ظاهرات، فاستكبروا في الارض رغم انه طبيعي انك لما تنعم على الانسان يتواضع بالنعمه ويشكر المنعم، لا استكبروا، تعالوا على الله وتعالوا على خلق الله عز وجل. قال تعالى وما كانوا سابقين، يعني سابقين ما معنى يسبقوننا، احنا نقول سموهم يعني معجزين، قلت له يعني سابقين، يعني سابقين وتقول معجزين، نعم يفوتون، هي فعلا معجزين وسابقين وفائتين، معناها مش هيفروا مننا، مش هيفروا من هذا العذاب. وما كانوا سابقين يعني لا يفوتون تعذيبهم ابدا، تمام. فنقول سبق صالبه، فلان سبق صالبه، يعني سبقه يعني هرب منه ما لحقتهوش، سبقني وما هم بسابقين، معناه مش هيفوتوا رب العزه سبحانه وتعالى، واضح يا اخواني، مش مثلا هيجروا ويفروا فيقولوا خلاص ما لحقهمش رب العالمين، تعالى الله عن ذلك. وما كانوا سابقين، مش هيفوتوا، لن يفوتوننا. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاء موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. قلبت وعادا وثمود لقد وزي الفل، بس انت اللي حاطط متنا صعب، قول اهو حلوه اصغر منك اهو نسمع. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وبين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. نجيبها بقى من اول ما خدنا اللي هو وإلى مدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واعبدوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ذكروا حتى الآن واحد قصة من نوح إبراهيم مدين لوط مدين شعيب وعاد وثمود قارون وفرعون وهامان فكلا أخذنا بذنبه كل واحد من دول كان مصيبة كل واحد دول كان مصيبة وكان سبب فتنة شديدة جدا لقومه. يا ناس كانت مفتونة بقارون ومال قارون وناس مفتونة بفرعون وسلطان فرعون وناس مفتونة بهامان ووزارة هامان وناس مفتونة بعاد وثمود وقوتهم وحضارتهم إذا صح التسمية ناس مفتونة مش كده؟ فأقول لك دولك من سبب يقول لك هو دولك اللي كان سبب فتنة وناس كتير ضلت ولقد أضلوا كثيرا أضلوا كثير جدا من الناس ناس كتير هتدخل نار بسبب الرؤوس دي. قال الله سبحانه وتعالى مبينا عاقبة هؤلاء فكلا أخذنا بذنبه انا بعيد عشان كسرت بذنبه به لا بي كسر بي بذنبه فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا سبحانه ليس بالقوي الذي تأخذه العزة بالإسم. قوي وهذه القوة بحكمة، قوة حكيم. فكلا أخذنا، دي الحسنة صفة الأخذ، أخذ الله للظالمين. فكلا أخذنا، والباء باء السببية، بذنبه. هم اللي عملوا في نفسهم، هم الغلطانين، هم الظالمين، ربنا ظلمهم. فأول السورة تبين السبب الأخذ، فكلا أخذنا بذنبه. طيب، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. تعالوا معايا كده نرجع تاني للخمسة المذكورين منذ قليل. عادا، عادا مالهم؟ أهلكوا بإيه؟ بالضبط. ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، حصباء في هذه الرياح الشديدة أهلكتهم. ومنهم من أخذته الصيحة، اللي هو مين؟ ثمود. عاد وثمود قوم صالح، مدين قوم غير حاجة تانية. فخلاص ثالثا قارون، ومنهم من خسفنا به الأرض، زي قارون عشان ما تنساهمش. ومنهم من أغرقنا، فرعون وهامان واللي كانوا معاه، مش كده؟ طب في ناس تانية؟ في مين تاني أغرق؟ أو منوح. في مين تاني أخذت أرسلنا عليه حاصبا؟ قوم لوط، مش كده؟ ولكن أنا أرى أن كل قوم ذكرت عقوبتهم معهم، مش كده ليه؟ لكن دولت اللي ما ذكرتش العقوبة، وعشان كده جاءت مسلسلة على الترتيب. عاد، ثمود، قارون، فرعون، هامان. منهم من أرسلنا عليه حاصبا عاد، ومنهم من أخذته الصيحة ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا فرعون وهامان. واضح؟ هذا أقرب والله أعلم. وما كان الله ليظلمهم، هذا الذي فعل فيهم، ليس ظلم من الله تعالى، الله عن الظلم. لقد أرسل الرسل، ولقد جاءهم موسى بالبينات، وآية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، تسع آيات بينات وضحت كل آية منهم يعني سبيل الهداية، عشان يروا باعينهم اليد البيضاء، ويروا باعينهم العصا، باعينهم العصا اللي صارت ثعبان ياكل ثعابين السحرة، ده الموضوع مش سيح، يروا باعينهم القمل والبطالع والدم والطوفان، يروا كل هذا ولا يؤمنوا، خلاص مشكلتهم بقى، هذا ذنبهم، هذا ظلمهم. وما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. آية تظهر فيها قوة الله مع تباعد الأقطار وتباعد الأزمان واختلاف القوى واختلاف ما عندهم، إلا أنهم كلهم يهلكون. تفضل. أنت اللي تقول من غير ما تسأل، عايز سؤالك رد على سؤالك. لا اللي هو ايه؟ ما هو ده حصل وده حصل، اي العذابين نزلوا بيه، العذابين نزلوا بيه. سؤال جيد. في قوم لوط برضك العذابين نزلوا بيه، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش. أهوى يعني شالها لفوق ونزل أهوى، يبعد القلب، جعلنا عاليها سافك، وأمطرنا عليه حجارة من سجين. شايفين في الاثنين حصل، وزيهم برضك في الاثنين حصل، عذاب من فوق وعذاب من تحت. نسأل الله العافية. ما هو ده السؤال اللي قصده يسأله؟ جاوب انت بقى، انت وقعت نفسك. يردوا عليك احنا قلناها دي، ليه هنا اقام شعيبا وهناك شعيبا من غير اقام؟ قول يا عبد الله. ولكن يذكر اقام لانه ذكر الحيكة او الشجرة الكاملة. بالضبط. وهناك لم يذكر اقام ايضا قول اخر، لان هناك لابد ان اخ نفسي. قوم والعشيرة. هناك اخواني قد كذب اصحاب الايه، يعني عباد الشجر، نقول اخوهم شعيب دي مش اخوه، لانه ذكر العباده، وهنا هو مش اخوهم في العباده دي ولا اخوهم في المساله دي، بيتكلم عن القوه الشرعيه. لكن لما نتكلم عن أخوة النسب أيوه هو منهم وأخوهم أخوهم لوط أخوهم نوح أخوهم. وهنا هي وإلى مدين أخاهم شعيبا. شو ليه؟ يقول لك ليه هناك في الشعراء ما قالش أخاهم؟ قلنا لأن هناك ما ذكرش أخوة النسب، هناك ذكر أخوة الدين، فلا يصح أن يكون أخ لهم في الدين. أنتوا إزاي؟ فقال كذبة، ما قالش كذبة في مدين، مدين وهو من مدين يبقى أخوهم. شو ليه؟ لكن هناك كذب أصحاب الأيكة، كذب عباد الشجرة، إذ قال لهم أخوهم أخوهم إذا أخوهم في عبادة، لا ما قالش أخوهم، إذ قال لهم شعيب. واضح؟ فين القوة دي كلها؟ فين القوة دي كلها؟ دي قوة، دي كانت قوة عظمى في العالم، دي كانت قوة عظمى في العالم، عاد وثمود وقارون، دي قوة يعني ساء تقديرهم. السورة دي والآية اللي جاية دي بتوضح بقى فين القوة، فين القوة؟ مش قدرة أصحاب قوة، أين قواهم؟ ساء تقديرهم جميعا، كل تقاديرهم فاسدة، كل تصورات هؤلاء طلعت ايه وظهر انها ايه فاسدة، كل الموازين اللي وزنوا بها الامور كأن لم تكن، لا كان عادي فكره ده يحصل، ولا ثمود كان في دماغهم ده يحصل، ولا قارون كان في دماغه ان ماله ده يذهب، ولا فرعون كان في دماغه ان سلطانه ده يذهب، ولا هامان في دماغه ان وزارته دي ممكن تحتل. ايه اللي غرهم؟ قوم غرتهم قوتهم، ايوه، وقوم حسبوا ان القوة في المال فغرهم ماله، زي لو الشيطان المال، وقوم غرهم سلطانه، ظنوا بالسلطان وقوة السلطان يقدر يعملوا اي حاجة في الارض ويفسدهم حتى ده يتكلم ونعمل عايزين، طلعت مقاييسهم فاسدة، طلع تقديرهم مش في محل، ناس خدعهم العلم وتيتوا على علم. يا عم شو كده تروح؟ ده انا مفتح وعارف ليش يجي ليه، معرفش احافظ عليه ازاي، خدعوا العلم وزي ليه الشيطان العلم اللي عنده. فاحذروا اخواتي، لان هذه القوى الباطله الزائفه، قوه مال، قوه سلطان، قوه علم، والواحد يركب دماغه والشيطان يزين له بقى كده، هو مفيش زي، محدش يقدر عليه، ويا ارض هدي ما عليك ادي ذلول، خلاص. ايه اللي حصل؟ ان زينت له هذه القوى، فكثيرا ما تزين هذه القوى للافراد، كثيرا ما تزين هذه القوى للجماعات، كثيرا ما تزين هذه القوى للأمم والدول المزعومة مع أصحاب الله. يا أخوان القوة لله جميعا، قوة هؤلاء لا شيء خالص، ولهذا جاءت الآية بعدها، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. للمؤمنين عنكبوت وقال عشان ايه لو ضرب رصاص ما يجيش فيه زي بالضبط لجأ الى اوهى شيء واضعف شيء وان اوهن البيوت الى بيت من اضعف تنفخ اتهدي البيت صح رب العزة سبحانه وتعالى يقرب لك المفهوم الامثال يقرر بها المعنى البعيد ليه لان الذهن البشري مش مستوعب لا دولة ذاتية باقتصاد وسلاح وكذا كل دية خيوط عن كبوت امام قوة الله امام العزيز امام العزيز سبحانه وتعالى شد على الشسال ده الواقع الواقع قوم لوط تتقلب القرى كلها كده بريشه من جناح ملك من ملائكه الله الملائكه مش هم جنود الله واحد الله له جنود كتير ريشه من جناح من 600 جناح لملك من عدد لا يحصى من الملائكه يقلب القرى عليها سافله يبقى بنتكلم عن خيوط عنكبوت يبقى القرى اللي كانوا متحصنين بيها دي بنظنها شيء طلع خيوط عنكبوت ينقلب فرعون بجنوده في لحظة كده بشوية مية يغرقوا خلاص تنتهي آثارهم ينتهي شأنهم وتنتهي أعمارهم وخلص الموضوع قارون الخزان اللي تنوء بحملها أكتاف الرجال أو بحمل مفاتيحها أكتاف الرجال في لحظة كده مفيش مال خالص بالضبط زي خيط العنكبوت ما تلاحظ كده في نفخه ما تلاقيش حاجه مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء ركز عشان كل قوه بس تصعبه في قلبك تحس انك بقى معاك فلوس تحس انك بقيت دكتور ومعاك دكتوراه وتحس انك بقيت رئيس مجلس كذا ومدير كذا ومحافظ كذا ووزير كذا ومالك دوله كذا تحس بقى انك انت فشل كده خيط عنكبوت خيوط عنكبوت المستعصم بالله القائم القائم له الصواب العامل بشرع ودينه هو ذا القول. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يوالونهم ويتكلون عليهم في حاجاتهم من دون الله، سواء كانوا بقى الأولياء دول جماد حيوان أحياء أموات طواغيط أيا كان، كلها عناكب، لا ده خيوط بيوت عناكب. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن لا تنفعه ولا تضره عبادة من يعبده، كما أن بيت العنكبوت لا يقي من الحر ولا يقي من البرد ولا يقي من المطر ولا يقي من شيء أبدا ولا من أي حاجة خاصة، لا يظلم على أصحابه ولا يمنعهم من الحرارة ولا برودة ولا مطر ولا أي حاجة، خيوط عنكبوت. لازم تستحضر المعاني إن هذه خيوط عنكبوت، إن هذا زبد يذهب زفاء. رب العالمين متكلم إخواني بيتكلم ربنا مش أنا اللي يقول الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى. وإن أوهن البيوت أضعف البيوت لبيت العنكبوت، كل الهوام بتتخذ بيوتا، الحشرات أضعف بيت الحشرات وبيت العنكبوت. فضرب المثل بأضعف البيوت في الحشرات، فاهمين ازاي؟ يعني الحشرة في حقيقة، وجبنا اضعف البيوت في هذه الحشرات الحقيرة ليس العنكبوت. ولا حاجة، اياك ان تهتز امام اي قوة من هذه القوة، ملهاش قيمة خالص. القوة لله جميعا، اللي مش فاهم كده ومعندوش اعتقاد في ذلك لازم يصحح اعتقاده. القوة لله، بس احنا شايفين، انت شايف حلم الله، شايف انهال الله، شايف فساد المسلمين، شايف هوان المسلمين على الله، لكن على مصر كل هذا اخواني، كل هذا خيوط عنكبوت. القوة في الايمان، القوة في العقيدة، وعشان كده ما كان بيتحقق فيهم الإيمان وتتحقق فيهم العقيدة كانوا بينتصروا وهم أقل عدد. ليه؟ من أين كان يأتيهم هذا النصر؟ من قوة العقيدة. فيارس لو احنا بنعمل الموازين، بنوزن الأمم وبنوزن الأفراد، نعرف ان اللي بيتقل الميزان الإيمان والاعتقاد. فلما تلاقي أمريكا دولة قوية وتلاقي مصر دولة ضعيفة، يبقى احنا عرفنا ان مفيش اعتقاد هنا ولا هنا، يبقى الاعتقاد فات. رجعنا بقى للقوة الايه؟ اللي هي خيوط عنكبوت، حاطين عنكبوت قصاد عنكبوت. ففي عنكبوت كبير كده وفارس بيت كبير، وفي عنكبوت لسه صغير. والقرش الكبير ياكل السمكة الصغيرة، خلص الموضوع. سنة الله كسنته في عالم البحار وعالم الحيوانات، فصرنا كالدواب. طيب عايز تتأهل الكافة بتاعت المسلمين، حط إيمان، حط عقيدة، حط قال الله وقال رسول الله واستمسك بشرع الله، خلاص انقلبت الموازين، لأنك بتقارن شيء له قيمة بشيء لا قيمة له. ايه اللي يخلي ربعي ابن عامر يدخل عروستهم كده؟ ايه ربعي؟ ربعي ركب حته فرس قصير كده من فرسان العرب، والهدوم مقطعه، وحته بتاع رمح شايله هو مفرفره في بيته. ايه اللي دخله على قوه زي القوه دي؟ ان معاه قوه ايمان وعقيده، معاه قوه ايمان وعقيده. هو ده اللي حرك اعرابي جلد حافي. لما يكون بقى اصحاب القوه ملوش قيمه عندهم، ملوش قيمه. ايه حته اعرابي قاعد جنب الجمل والعجم بتاعه ويحلب معزه ويروح يصلي غزال؟ هو ده اللي جاي يسود العالم؟ لا، هو جاي دلوقتي بوضع جديد، معاه قوه جديده اسمها قوه ايمان وقوه عقيده، ده وضع تاني. يهتز بقى عرش كسرى وقيصر والناس كلها وسلم، وقبل ما يجي حد منهم ما لازم يجرؤ انه يقطع رقبه رسله، رقبه ربعيه، ما قدرش يقول كده. ليه؟ عشان في قوه امامه. يا اخواني قوتك بالله، لكن لما تشوف الله اللي بينك وبين الله يبقى انت خلاص، يبقى انت قطعت مصدر القوه. فلما تيجي تبقى رب العزه هو مصدر القوه الحقيقي لك، ايمانك به واعتقادك به، تقول لا لا لا، انت بتقول ربا انا هقع في الربا، بتقول زنا انا هقع في الزنا، بتقول غض بصر انا غض بصر، بتقول كذا انا كذا كذا، خلاص يبقى انت اللي قطعت الصله بينك وبين القوي العزيز. انت اللي قطعت. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين، كلنا أخذنا بذنب إخواني. فعلا اللي احنا نقول ده مش كلام، مش دروشة، ده واقع، ده واقع تشهد يشهد له التاريخ والأمم السابقة. هي ايه القوة اللي كانت مع اي رسول من الرسل اللي جم؟ ايه القوة اللي كانت معاه؟ مش معاه اي قوة الا الاعتزال بالله سبحانه وتعالى والاعتقاد بالله عز وجل والايمان به سبحانه وتعالى. والايمان قول وعمل. فاحنا لما نقعد ندرس في العقيدة الايمان قول وعمل. الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وتصديق بالجوارح. فالايمان ده مش ضرار يلا نزود الايمان عشان نهزم الدنيا كلها، لا، ده الايمان ده شغل بالليل وشغل بالنهار وصبر وفتنة وابتلاء. ده هو في اول السورة. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلم. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. ما دي ما دي سببية دي كل حاجة سببية مش مثلا دي واحد يقول لك موصولة يعني ايه ان الله يعلم الذي يدعون من دونه ده صح. واحد يقول مصدرية ان الله يعلم دعوتهم لهذه الاصنام من دونه وبعضهم قال لا تناسية ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء انهم كل دعوه دعوة باطلة لا قيمة لها. هي تنفع تكون مصدرية وناسية وموصولة خلاص. ان الله يعلم لكن طبعا اشهر انها بمعنى الذي موصول. ان الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وبيقرأه من ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز. وهو ليه العزيز وكذا تقول عن كبوت؟ لا، العزة لمن؟ لله جميعا. لله العزة جميعا، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعزتك وقوتك إنما هي بالله. ولكن هذه العزة لان بقى تاخد العزه بالاسم لانه عزيز وانه قوي طايح في الكل، لا، العزه بحكمه فهو العزيز الحكيم. فلما يؤاخذهم بذنوبهم ياخذهم في الوقت الذي يراه هو بحكمته، يراه هو بحكمته. فعزه مع حكمه، واحنا قبل كده عرفنا ايه العلاقه بالاثنين. ممكن تكون عزه بلا حكمه، قوة من قوة شرطة مثلا قوية لكن ما عندهمش حكمة، طايحين في الكل، العاطف في الباطن. لا، واحد حكيم وليه حكم وليه كذا لكن ما يقدرش ينفذ، مع ايقاف التنفيذ ما عندوش عزة، ما عندوش قوة. الله عزيز حكيم وهو ليه العزيز الحكيم. وتلك الامثال اللي زي العنكبوت نضربها للناس لعلهم وما يعقلها الا العالمون. ولهذا كان بعض سلفنا الصالح يبكي ويقول فإن الله يقول وما يعقلها إلا العالمون. لما لقي نفسه الشاهد مثال من أمثلة في القرآن يقعد يعرف على حاله، يبقى أنا جاهل، يبقى أنا بعقلش، يبقى أنا ما بفهمش. شايفين الكلام؟ مش تقعد تقرأ القرآن ده فاهم حاجة وعادي خالص ماشي، لا، ده حاجة تبكي، فعلا حاجة تبكي. تلك الأمثال نضربها للناس تنبيها لهم وتقريبا لما بعد عن أفهامهم وما يعقلها وما يفهمها وما يتعقل الأمر الذي ضربناها لأجله إلا العالمون، اي الراسخون في العلم. العلم بمن؟ بالله وبشرعه وبدينه. هم دول اللي بيفهموا الايات وبيعقلوا الايات. دول اتخذوا وقايه من خيوط عنكبوت واهيه. طب شوف بقى قوه عز وجل. خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لايه للمؤمنين. تحب تشوف القوه؟ ها، تبص شويه طائرات عامله زي طائرات اللعبه كده، ده كل العاب فعلا والله. فوق الارض ب 200 ولا 200 كيلو ولا 10 كيلو، لا، انظر بقى الى سماوات لن يصل اليها احد. يبقى القوه لمن؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. القوة شايفها بعينك، شايف القوة بعينك، محفوظ فوق كل هذه الكائنات لا ترى أوله من آخر. لكن قوة هؤلاء مهما عظمت تشوف أكبر أسطول ولا شايف أوله وآخره، صح؟ مهما شفت أكبر سير طائرة أو من هنا لهنا حاجة كده بسيطة كده زي تكون لعبة فعلا، واحدة طائرة لعبة لابنه عمالة تفتح بالنسبة إلى البيت والبرج اللي أنت عايش فيه. طيب وهذه الطائرة بالنسبة بقى للسماوات العلى انت مستحضر يا اخوانا مستحضرين المكان اللي احنا فيه مستحضرين كده الكوكب الصغير احنا فيه دوت اللي هي يسوي جناح بعوضه وفي ملكوت هائل شايفينه بعينينا اهو مش حاجه خافيه مش حاجه خافيه ففعلا حجه الله قائمه على كل احد بعينينا شايفين القوه شايفين القوه الحقيقيه لكن احنا ما بنصلش ما بيننا وبين السماء رب السماوات والارض مساله عايز اشوف مش كلام عشان في واحد بيتفتح على الفاظ احنا طبعا احنا مسلمين احنا كذا ولا انا بتاخد على دماغه لانك مش مسلم مش مسلم كما ينبغي ان يكون المسلم ما حسنش اسلامه لم يحسن اسلامه او مسلم مسلم ماشي لكن ما لم يحسن اسلامه كان يقول اسلم فلان سنة كذا وحسن اسلامه في عام كذا في اسلام حاجة ما حسن اسلام اسلامش لا لم حضر رسول الله خلص دخلت في المسلمين لكن لم يحسن اسلامه انت المسلم المراغي الزاني المرتشي مطلق الابصار في الحرام المتكلم في الحرام المغتاب المنام الواقع في الشركيات من الحلف بغير الله والذبح لغير الله والطواف على القبور على غير الكعبة كل دي مسلم ايه بقى ما انت مضيع الدنيا خالص انت رجعت لكل عوامل الضعف اللي تضعف فيها الامم اللي هي الظلم ظلمت نفسك وظلمت امتك وظلمت من حولك ظلم في حق الله وظلم في حق المخلوقين وظلم في حق نفسك ولهذا قال بعدها خلق الله السماوات زي الايه كده جايه فعلا تحس ان اللي قبليه كله ده سيوط عن طول خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لايه للمؤمنين مر في السوره ان في ذلك لايات قوم في سوره ايه فما كان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فان إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وهنا إن في ذلك لآية للمؤمنين قارن بينهم عشان ما تغلطش هناك لآيات لقوم يؤمنون هنا لآية للمؤمنين نبتدي هذا القدر أسئلة خلي بالكم اصحاب الدعوات الحقيقيه دعوه الى الله يتعرضون للفتن ويتعرضون للاذى كما هو في نص اول السور يتعرضون للاغراء ويتعرضون للغوايه يشبهونهم ويزينون لهم زين الشيطان اعمالهم لازم يقفوا امام هذه الحقيقه لا ينسوا هذه الايه ابدا هذه القوى المختلفه يظنوا انها تضر بهم او تحاول ان تسحقهم وتذهب دعوتهم يا اخواني بسيوط عنكبوت استمروا في دعوتكم بالحكمه والموعظه الحسنه وهذه سيوط عنكبوت هذه سيوط عنكبوت لا تبالوا وهذه تستهوين تحاول هذه القوى المزعومه ان تشتريهم بالاموال يعني يضحكون عليهم بصور مختلفه صاحب الدعوه الذي لا يعرف الحقيقه دي الذين اتخذوا من دون الله اولياء ويردوهم كبيت العنكبوت وهي لا تغني ولا تسمن من جوع اسال كده السؤال الاول السؤال الاول ما معنى الكلمات التاليه ارجو اليوم الاخر ارجو اليوم الاخر تعثوا الرجفة جاثمين سابقين أوهن البيوت السؤال الثاني التوحيد دعوة الرسل جميعا قال يا قوم اعبدوا الله قدرة الله على الخلائق كلما اخذنا بذنبه فمنهم من مكر إبليس وتلبيسه أو من تلبيس إبليس تزيين الأعمال للناس. لا يفوت أحد رب العالمين. تنوع العذاب. قوى الظالمين كخيوط بيت العنكبوت. مش بقول لكم اكثر حاجه مخاف منها هي ظروف والله يا اخوان المؤمن الصح ما يخافش من حاجه الا من ذنوبه. الشيء الوحيد اللي تخاف منه ذنبك. يوم ما تلاقي نفسك عملت معصيه هو دي حاجه وحيده تخوفك. لانك قفلت الباب. لانك قطعت الحبل اللي تاخد منه القوه. فهتبقى خايف من كل شيء. تبقى خايف من كل شيء. وعشان كده اكبر قوه تستمدها استغفار وتوبته ورجوعك الى الله سبحانه وتعالى. اذا عدت الى القوه كلها. ذنبك هو الشيء الوحيد الخفيف. تعال من دي تاخد بعض يعني ما تبقاش ده في الحقيقه دي الحاجه الوحيده اللي تخاف منها ذنوبك. حاسب نفسك على طرفة العين على خاطر القلب. هتكون اقوى الناس. هتكون اقوى الناس. نصيحة غالية والله يخفرنا لو فهمتم قيمتها. ما تخاف شيء الا ذنوبك. الجهاد الاكبر الحقيقي انك تجاهد نفسك. ما اعملش الغلط. ما اعملش اللي يخضره. ما اعملش اللي يخضره. ما اعملش اللي قال فيه ما تعملش. خلاص هو بيقول ما تعملش انتهى. حتى اذا اردته وجدته معي. وجدته معي. فكن مع الله. في كل امر. عشان لما تريد رب العزه سبحانه وتعالى بعرفه في الرخاء فيعرفك فين؟ يعرفك في الشرك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشرك. وهذا يجمعه النصيحه الجامعه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس. يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. هتلاقيه معاك. احفظ الله تجده تجاهك. اذا سالت فاسال الله. التانيين ما معهمش حاجه. التانيين خيوط عنكبوت ما تنفعش. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه العالم كله لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك. ما هم ما بيملكوش لا نفع ولا ضر. الا بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. إلى بيده هو سبحانه. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الملك العزيز القوي الحكيم انتهى فرغ. فرغ. انتهى وكتب. فما تفكرش غير فيه سبحانه وتعالى ولا تستعن الا به. واعلم ان النصر مع الصبر. اصبر له سبحانه وتعالى. هو حقيقة ان يصبر له. حقيقة ان يصبر. احنا بنصبر عشان نوصل لحاجات تافهه في الدنيا. اصبر حتى تصل الى ربك. فاذا كانت جنايا الدنيا يصبر لها الناس الا تصبر للوصول الى العلي الاعلى سبحانه وتعالى رب السماوات والارض رب المشارق والمغرب. فنسال الله عز وجل قوه في قلوبنا قوه الايمان واعتقاد وثبات. ونعوذ بالله من ذنوبنا ومعاصينا. فسبحانك نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فلا حول ولا قوه لنا الا بك. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع. سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. القرآن كجو